الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين آمين، وأسكنه فسيح جنته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. أفعل التفضيل، نعم، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، هذا اسم، أفعل التفضيل اسم، لأنه مشتق، والمشتقات أسماء وإن كانت أوصافا للتفرقة بين الوصف الذي هو اسم وبين الاسم الجامد. فأفعل التفضيل اسم لكن مشتق، رأيت. وأفعل التفضيل أيضا ممنوع من الصرف للزوم الوصفية ووزن الفعل، يمنع من الصرف إلا إذا يقترن به شيء كأل أو أضيف فيصرف، وإلا فهو ممنوع من الصرف، هذا من أحكامه. وكذلك أفعل التفضيل قد تحذف الهمزة منه، قد تحذف الهمزة التي هي الصيغة من نحو خير، إذا جاء بخير على وزن أفعل التفضيل قد تحذف من الهمزة منه كثيرا فيقال خير منه، والأصل أخير منه. ولعل تقدمت الإشارة إلى هذا في قول ابن مالك في الكافية الشافية، وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشأ، لعل تقدم لكم. وحمل على خير وشر في حذف الهمزة من أفعل التفضيل أحب، فيقال فتحذف الهمزة من أحب أحيانا، كما في قول قائل منعت شيئا فأكثرت الولوع به، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، وحب شيء أي وأحب شيء للإنسان ما منع، هذه طبيعة الإنسان. فحذفت الهمزة منه كما حذفت من خير والشر، وهما أفعل التفضيل، وهي الأصل أفعل الهمزة من صيغة أفعل التفضيل، لكن قد تسقط هذه الهمزة أحيانا في نحو خير وشر وحب، وأصل أحب وأصل أخير وأصل أشر وهكذا. هذه مقدمة لهذا الباب. أيوة، ماذا قال بعده؟ نعم، صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذؤب. قوله صوغ من مصوغ للتعجب أفعل للتفضيل وأبى اللذؤب، صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل، أي صوغ أفعل للتفضيل من مصوغ، أي من فعل مصوغ منه للتعجب، أي الفعل الذي صيغ منه أفعل التعجب، أو فعل التعجب، الفعل الذي تأتي بأفعل مثلا للتعجب تأخذه من هذا الفعل، فهذا الفعل هو الذي تأخذ منه أفعل أو أفعل للتفضيل أيضا، أي لأنهما من باب واحد. هكذا الشروط في أخذ أفعل للتعجب هي الشروط التي تذكر أيضا في أفعل للتفضيل. وأبى اللذؤب، وأبى هنا في باب أفعل للتفضيل، اللذ لغة في الذي، ويأتي لغة في اللذيذ، لكن المقام يبين المراد. وأبى اللذ، وأبى هنا الصوغ اللذ، يشيد الذي أوبي هنالك في باب أفعل لتعجب لعدم توفر الشروط. فإذا لم تتوفر شروط أخذ أفعل لتعجب من فعل، فإن هذا الفعل لا يجوز لك أن تأخذ منه أفعل للتفضيل. هذا معنى قوله وأبى اللذ أوبي. نعم. قال رحمه الله وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صلة. كان هذا التفصيل، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، أي والشيء الذي توصلت به، وما أي والذي به إلى تعجب وصل، أي وما به وصل إلى تعجب لمانع من فعل، كان هذا الفعل غير متوفر فيه الشروط. فإنك إذا أردت أن تأخذ أفعل التعجب من هذا الفعل لم تتوفر فيه الشروط، الطريقة التي تفعله أو تفعلها لتتعجب بهذا الفعل أو من هذا الفعل، فهي نفس الطريقة التي تأتي بها في أفعل للتفضيل في فعل لم تتوفر فيه الشروط لأخذ أفعل التفضيل. هكذا إذن فتقدم أن أفعل للتعجب إذا أردت أن تأخذ منه أن تأخذ من فعل تأخذ من فعل، وكان هذا الفعل مثلا أكثر من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف، كأن يكون خماسيا أو رباعيا، وأردت أن تتعجب منه فلا يمكن أن تتعجب منه من نفس الفعل مباشرة. مثلا تقول مثلا لو قلت الآن تعجبت مثلا من استخراج زيد، ها، فلا يمكن أن تقول لا يمكن أن تأتي بأفعل لتعجب من نفس الفعل هذا مباشرة، بل تقول زيد أشد استخراجا، ها، أشد استخراجا مثلا أو أكثر استخراجا مثلا، ها. فهكذا لو أردت أن تأخذ أفعل للتفضيل من استخرج، رأيت زيد استخرج شيئا وعمر استخرج ذلك الشيء، وكان استخراج زيد أفضل من استخراج عمر، وأردت أن تبين ذلك فإنك تقول زيد أشد استخراجا من عمر، ها، زيد أشد استخراجا من عمر، تأتي بمن لتدل لفظة من في هذا الأسلوب على أن الاستخراج هو الذي أخذ منه أفعل التفضيل، إلا أنك أتيت بأشد قبل استخراجا، رأيت. لكن أشد في باب أفعل لتعجب يكون فعلا، زيد أشد استخراجا، ها، إذن فأشد هنا فعل، إلا أنه في باب أفعل التفضيل يكون اسما، ها، يكون اسما، لأنك إذا قلت زيد أشد استخراجا من عمر، فأشد هذا خبر للمبتدأ، والخبر مرفوع، وإذا كان مرفوعا أو كان خبرا فهو اسم لا اسم مفرد، رأيت. فهذا الفرق بينهما. نعم، يكون شيخ فعلا في التعجب إذا قلنا ما أشد استخراج، ما أشد، نعم، ما هو ما أشد، أنا ما جيت بما هو، لابد من ما أشد استخراج زيد، ها، مثلا تأتي بما، أنا ما ذكرته، نعم، يكون فعلا إن شاء الله، يكون فعلا، يكون اسم، وفي الأفعال التفضيل يكون اسما. نعم. قال رحمه الله وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا لو لفظا بمن إن جردا، ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا لو أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل صله أبدا، أي لا بد من المجيء بمن الداخلة أو الداخل إن شئت على المفضل عليه إن كان أفعل للتفضيل مجردا من ال والإضافة من ال والإضافة وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أي صله أبدا بمن تقديرا ومعنى ذلك أنه قد تحذف من لكنه موجود تقديرا تقديرا أو لفظا وهذا هو الأكثر وهذا هو الأصل ها إن جرد ال أفعل التفضيل من ال أو الإضافة رأيت فتقول مثلا زيد أحسن من عمرو أفضل من عمرو شوف أفضل هذا أفعل التفضيل وليست فيه ال وليس مضاف إلى ما بعده أيضا ها إذن فتأتي بمن بعده بأفعل هذا تأتي بمن بعد أفعل لتفضيل هذا داخلة أو داخلا على المفضل عليه فيكون مجرورا زيد أفضل من عمرو ها تقديرا لو لفظا بمن إن جرد رأيت وقوله صله أبدا هذه مسألة أخرى صله أبدا بمن معنى ذلك أنه لا يفصل ظاهره أنك لا تفصل بين أفعل التفضيل وبين من الداخلة المفضلة عليه هذا ظاهره وهو الكثير في الاستعمال وهو الأصل في النظم العربي زيد أفضل من شوف جيد من بعد أفضل مباشرة فهذا ظاهر كلام ابن مالك إلا أنه قد ورد في الحقيقة في النثر وفي الشعر وإن كان الشعر مندوهة للضرورات ورد فيهما الفصل بين أفعل للتفضيل وبين من هذه الداخلة على المفضل عليه وهذا فصل فوقع هذا الفصل بمعمول أفعل للتفضيل أحيانا ومثال هذا قوله جل شأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين شوف بالمؤمنين هذا معمول لأفعال التفضيل لأنه تعلق بأولى وتعلق عمل ففصل بين أفعال التفضيل وبين من بمعمول أفعال للتفضيل وهذا في أفصح كلام على وجه الأرض أو في الدنيا كلها رأيت هذا نثر لكن ما نقول القرآن على كل حال قد نثر نقوله نثر لكن ليس كالنثر ها نثر حسب ما الظاهر كذا لكن يفوق النثر وجاء كذلك أيضا الفصل بين أفعل التفضيل وبين من بلو هذا ورد أيضا ورد في كلام بعض من يحتج بقوله لفوك أطيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على خمري لفوك يخاطب امرأة لفوك أطيب ثم قال لو بذلت لنا ثم بعد ذلك جاء بمن فقال من ماء موهبة على خمري ها ماء موهبة ما هو ماء موهبة ماء موهبة أضاف الماء إلى الموهبة من باب إضافة الشيء إلى محله لأن الموهبة في لغة العرب بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء والباء مستنقع الماء في نقرة من الجبل ليبرد أو في غير الجبل مكان كذا صغير ليس بكبير كأنه حفرة قليلة ليست كبيرة يستنقأ فيه الماء، فهذا عندهم قديما ليس الآن، الماء يبرد لو ترك هكذا مدة عندهم يبرد عندهم، فيقول فوك هذه أو فوكها فوك هذا أطيب من هذا الماء لو وضعت على لو وضعت هذا الماء على خمر. يعني فقوله على خمر هذا نعت لقوله ماء موهبتي، على موهب على ماء من ماء موهبة على خمر، حاصل على خمر. فهذا الحصر الفصل بين أفعل التفضيل وبين من هذه حصل بلو هنا. نعم. قال رحمه الله: وإن لمنكور يوضف أو جريدا ألزم تذكيرا وأن يوحدا. نعم، هذا حكم آخر يتفرع أو يؤخذ ما تقدم أيضا. قال: وإن لمنكور يضاف أو جردا، يضاف إلى اسم المنكور أو جردا، ها أو جرد من ال، ها فإيش ألزم تذكيرا وأن يوحدا. ألزم أفعل التفضيل تذكيرا وأن يكون بصيغة الإفراد، ها يضاف لمنكور. إذا قلت الآن من مثاله زيد أفضل رجل، شوف أضفت أفضل إلى اسم المنكور وهو رجل، فتقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجل، والزيدون أفضل رجال مثلا، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأة أو أفضل امرأتين أو أفضل نساء مثلا، والهندات أفضل نساء أو نسوة، وهكذا. نعم أيوة، وهكذا. وأن يوحدا، شوف فإذا ألزم تذكيرا لأن تقول زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، فهو أضيف إلى نكرة فوحد فقلنا أفضل، وذكر وقلنا أفضل أيضا كذلك، وأن يوحدا وهكذا. نعم. قال: وإن لمنكور يوضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب أفعل التفضيل: وتلو أل طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. نعم، قوله رحمه الله: وطبق أل وتلو أل طبق، هذه مسألة. وتلو أل طبق، وتلو أل طبق، وتلو أل طبق، ها أي أفعل التفضيل الذي بعد أل، تلو أل هذا معناه، طبق أي يطابق ما قبله من الموصوف من مبتدأ أو منعوت، أي إذا حلي أفعل التفضيل بأل فإنه عندئذ يكون مطابقا لما قبله. تقول زيد الأفضل، فالأفضل هنا وقع نعة على كل حال لزيد، إذن فيطابق زيدا في الإفراد والتذكير، لأن النعة يتبع المنعوت. هذا معنى قوله وتلو الطبق، رأيت. وما لأل وما لي إيش؟ وما لمعرفة أضيف عن وجهين ذو وجهين عن ذي معرفة، أي وأنما أضيف لمعرفة، إذا أضيفت أفعل إذا أضيف أفعل التفضيل لمعرفة فإنه بالوجهين، بوجهين منقولين عن ذي معرفة وهما المطابقة وعدمها، فيطابق أفعل التفضيل ذلك الموصوف أو المنعوت قبله، يطابقه يطابقه أو يخالفه، يجوز هذا وهذا. وما لمعرفة أضيف ذو، أي والذي أضيف لمعرفة من أفعل التفضيل فهو ذو وجهين عن ذي معرفة، عن صاحب معرفة، عن أهل العلم الناقلين لذلك من كلام العرب. مثال ذلك أن تقول زيد، زيد أفضل القوم مثلا، أضفت أفضل إلى القوم والقوم محلا بإل، ها، لكن في هذه الحالة ليس عندك إلا وجه واحد، لأن زيد واحد فرد، ها، لكن لو قلت زيد أو الزيدون مثلا أفضل القوم بالمطابقة، رأيت أفضل القوم، أو تقول الزيدون أفضل القوم أو أفضل القوم بدون واو، ها، بالواو في المطابقة وبدون واو في عدم المطابقة، رأيت هذا معنى قولي فهو ذو وجهين عن ذي معرفة أو بالتكسير. طيب هذا كله إذا أضيف إلى معرفة، التكسير شيء آخر، التكسير سواء كان مكسرا أو مجموعة جمع مذكر سالما. ومنه قوله تعالى في هذا في المطابقة وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها بالمطابقة، ها، أكابر مجرميها. وكذلك جاء عدم المطابقة في التنزيل أيضا، ومنه قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أي اليهود أحرص بدون المطابقة، فأحرص مفرد، مع أن هذا المنعوت الموصوف الأصلي وهو الضمير ولتجدنهم، وإن كان أحرص هذا منصوب على المفعول الثاني، لتجدن والمفعول الأول هم، ولتجدنهم مفعول أول هم، أحرص مفعول ثاني، ما طابق جاء به مفردا، رأيت على حياة. هذا التنوين للحياة يدل على أي حياة، تنوين في الحقيقة للإبهام، أي حياة، هذا هو على حياة، المهم يعيش حتى لو ذليل، ها، حتى لو ذليل، نعم، حتى هو لو كان ذليل، حياة ذليلة. ولذلك يقول الشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتون رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التحرير، تحرير المعنى السديد والتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد رحمه الله، يقول في تفسير هذه الآية إن اليهود في تونس يقولون الحياة وكفى، الحياة وكفى، ها، أي حياة. وهذا معنى التنكير في حياة من قوله جل شأنه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا هاتان الحالتان وهو حالة المطابقة وعدم المطابقة إذا أضيف أفعل التفضيل للمعرفة، هذا جار، كلاهما صحيح، إلا أن بعض العلماء كابن السراج يوجب عدم المطابقة وليس بجيد. ومن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستعمالين وردا في قوله هو بأبي وأمي. إن أتدرون أو أتعلمون أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فقوله إن أحبكم كما في لفظ الحديث في بعض الألفاظ إن أحبكم مني أو إن أحبكم إلي، قال أحبكم بالإفراد وأضاف أحب إلى إيش؟ إلى معرفة والضمير، إن أحبكم إلي وأقربكم أو أقربكم مني منازل منازل يوم القيامة أحاسنكم، فطابق في هذا أحاسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شيء كالخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن بهذا وإنك لعلى خلق عظيم. ما مدحه الله بكثرة العلم، وإن كان هذا صحيحي، لكن نريد أن نقول العمل الصالح والخلق هذا هي المرتبة العليا التي يريدها الشرع في العباد، وبهذا يتفاوت العباد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في الأعمال الصالحة التي فيها الأخلاق الصالحة. نعم. قال رحمه الله هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. هذا إذا نويت معنى من بأفعل التفضيل، أي عندما تضيف أفعل التفضيل إلى معرفة وثبت في هذا للوجهان المطابقة وعدم المطابقة، هذا إذا نويت معنى من. إذن فالإعراب تحت المعنى، عندما تقول أحاسنكم مثلا كما تقدم في الحديث يراد به أفعل التفضيل، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، أي إن لم تقصد بأفعل التفضيل هنا عند إضافة إلى المعرفة لم تقصد به معنى التفضيل، إذن فهو طبق ما به قرن، أي يكون مطابقا لما قبله من الموصوف أو المنعوت وما أشبه ذلك مما يتقدم قبله، طبق ما به قرن، رأيت؟ وهذا يعرف بالمعنى، ولذلك الإعراب تحت المعنى. ومن ذلك قولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان. الناقص يزيد بن الوليد، يزيد بن الوليد من ملوك بني أمية، والأشج وسمي كذلك سمي ناقصا لنقصه أرزاق الجند، فالناس جعلوا عليه هذا اللقب. شفت الناس سبحان الله سرعان ما يتكلمون عليه، رأيت؟ فقال الناقص أي اللي نقص أرزاق الجند. والأشج هو عمر بن عبد العزيز، ذلك الرجل الصالح، رأيت؟ وإنما قيل له الأشج، شوف هذا أيضا لقب، لكنه لقب قبعي لا ذنب فيه، لأن للشجة سمي كذلك للشجة وقعت في رأسه من الدابة، يعني سقط عن الدابة كذا ووقع على الأرض فشجت رأسه وبقي الأثر فيه مثلا، فقيل الأشج. هذا لا ذنب فيه، وما أراد ذا، ما وصفه إلا بهذا الأشج، رأيت؟ فقو محل الشاهد أعدل بني مروان، هنا معناه أنه لا يقصد بأعدل هنا أن هذين هما أعدل ملوك بني أمية، بل المراد أنه لم يكن فيهم عادل إلا هذان. ها عادل ليس أعدل، لو قصد به المفاضلة لكان المعنى أن هناك عدول منهم، لكن هذين أحسن من هؤلاء العدول، لكن المراد أنهما العادلان فقط. ها فهو الطبق ما به قرن أعدل بني مروان، هذا المراد. قال رحمه الله: وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما. نعم، يريد بهذا البيت أنك إذا استفهمت بأفعل التفضيل وأدخلت الحرف الجار على المفضل عليه، فمن هنا إذا أدخلت من على المفضل عليه وأنت تستفهم فعندئذ تقدم هذا من هذا على أفعل التفضيل لا على جملة الكلام، فتقول مثلا: ممن أنت أفضل، ممن أنت أفضل، فتقدم ممن هذا من هذا الذي يجب أن يأتي بعد أفعل التفضيل. في هذه الحالة يجب أن يتقدم على أفعل التفضيل لأن الاستفهام له الصدر. ممن أنت أفضل، الأصل أنت أفضل ممن، أنت أفضل ممن، لكن العرب ما تنطق هكذا، تقدم الاستفهام فيصبح ممن أنت أفضل. ها فيجب تقديم ممن في هذه الحالة. نعم، هذا المراد بهذا البيت. قال: وإن تكن بتلو من مستفهما، وإن تكن أنت أيها المتكلم مثلا بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما. فلهما أي هذا الحرف، الحرف الجار وهذا الذي دخل عليه، قدمهما على أفعل التفضيل أبدا لأن الاستفهام له الصدر، هذا المراد. كمثل ممن أنت خير ولدا، هذا مثال، كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير، ممن أنت خير، قدم ممن على أفعل التفضيل، رأيت؟ هذا المراد ممن أنت خير. أيوة، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نزرا وردا. أيوة، هو تقديم أفعل من، تقديم من الداخل على المستفهم عنه المجرور، هذا كما هو معروف إذا كان في الاستفهام يجب التقديم، وأما إذا لم يكن هناك استفهام فقد يقدم من في غير الاستفهام قليلا. شو الفرق؟ رأيت؟ ومثل هذا القليل ورد في النظم أي في الشعر. نعم، ورد في الشعر كما في قوله: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جن النحل، بل ما زودت منه أطيب، بل ما زودت منه أطيب، أي الأصل بل ما زودت أطيب منه، تقدمت من على أفعل التفضيل في غير الاستفهام، لكن هذا في الشعر قليل. رأيت؟ هذا قول جرير. وورد للفرزدق قوله: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، فأسماء من تلك الضعينة أملح، والأصل أملح من تلك الضعينة، لكن هذا قليل ورد في الشعر. نعم، ثم قال أيوه وإيش؟ قال رحمه الله: ورفعه الظاهر نزر ومن. نعم، ورفعه الظاهر نزر، هذه مسألة. ورفعه رفع الاسم افعل التفضيل الظاهرة قليل، أما رفعه للضمير المستتر فهذا وارد لأن وصف مشتق، وإذا كان وصف مشتقا فيرفع ضميرا مستترا في النعت وفي الخبر. ها، وكذلك رفعه للضمير البارز كذلك نزر كرفعه للاسم الظاهر، ومن رفعه للاسم الظاهر ما حكى سيبويه رحمه وهو ظاهر، فهذا قليل، فهذا قليل. وإنما قل رفعه الظاهرة كما يقول النحاة، يعللون ذلك بأن أفعل التفضيل في حالة أفعل التفضيل لم يرفع الظاهر لأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل من قبل أنه في حال تجريده، في حال تجريده لا يصنع ولا يجمع ولا يؤنث ولا يؤنث، ها، لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع في حالة تجريده كما تقدم. فقالوا هم يعللون بهذا، هذا تعليلهم اجتهاد رأيته فينظر فيه، فلذلك لم يرفع الاسم الظاهر بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي، ها، جردته أو حليته فهو ها يثنى ويجمع ويؤنث فافترق. نعم، هذا التعليم. قال رحمه الله ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت. ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، أي يرفع أفعل التفضيل الظاهر في الحالة التي إذا وضع موضع فعل، ها، موضع فعل أمكن في هذه الحالة أن يرفع الظاهر باضطراد، وهذه مسألة الكحل، مسألة الكحل يرفع فيها أفعل التفضيل الظاهر باضطراد. ومسألة الكحل هي أن يتقدم نفي ويعقب هذا النفي اسم نكرة ويأتي بعد الاسم النكرة أفعل التفضيل نعتا لاسم النكرة هذه، للاسم النكرة هذا، ويأتي بعد أفعل التفضيل مرفوع به مفضل على نفسه باعتبارين، تقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح من عشر ذي الحجة. ما هذا النفي، أيام هذا اسم النكرة، أحب هذا أفعل التفضيل صفة لأيام، ها، بعد أحب هذا جاء مرفوع به على أنه فاعل له وهو العمل الصالح، رأيت، وهذا العمل الصالح فضل على النفس باعتبارين، لأن العمل الصالح قد يقع في عشر ذي الحجة هذا اعتبار، وقد يقع في غير عشر ذي الحجة هذا اعتبار، لكن وقوعه في عشر ذي الحجة فيه فضل، في زيادة، زيادة وضعها الله، ها، تكرما منه، رأيت، ففي هذه الحالة لو رفعت أفعل التفضيل هنا وجيت بدله بفعل لاستقام الكلام، تقول كيف تقول ما من أيام يحب الله العمل الصالح فيهن، ها، أكثر من ذي الحجة، أكثر من عشر ذي الحجة مثلا، رأيت، ومنه قول بعضهم ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، أو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الكحل هو الكحل، فضها نفسي باعتبار وقوعه ووجوده في عين زيد، واعتبار وقوعه في عين غير زيد، فهو في عين زيد أفضل، وفي غير وفي عين غير ليس بذاك. ها، إذن فلو رفعت أفعل التفضيل في هذا المثال وجيت بفعل لاستقام المعنى. ما رأيت امرأ يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فيستقيم الكلام. ولذلك قال ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت هذا الرفع للظاهر، بل فتعبير ابن مالك بكثير يدل على الاضطراد، أنه يضطرد رفع أفعل للتفضيل الاسم الظاهر على أنه فاعل له، وقد يكون منصوبا على كل حال، لكن الرفع هو المقصود هنا. نعم. قال رحمه الله كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. هذا مثال ابن مالك رحمه الله، وكانت أمثلة عالية تعلم العلم والأدب، كما قال بعض شيوخنا رحمه الله، وهو شيخنا العلامة محمد المختار ابن أحمد مزيد الجكني الشنقيط رحمه الله، صاحب شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية رحمه الله، ذهبوا ما بقي أحد. نقول اللهم ارحمه وألحقنا بهم إن شاء الله على الجادة الصحيحة رحمهم الله. كلن ترى في الناس، كلن ترى، شوف محل الشاهد لن نفي، لن ترى في الناس من رفيق، رفيق هذا اسم النكرة جاء بعد النفي، كلن ترى في الناس من رفيق أولى، هذا أفعل التفضيل نعت لرفيق، أولى به الفضل، الفضل مرفوع بأولى، أولى به الفضل من الصديق، من الصديق أي الصديق معروف أبو بكر الصديق، هذا اللقب يعني غالب عليه، فلذلك ما قال أبو بكر للنظم ولأنه معروف به، فيقصد به الأول الخلفاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أردنا أن نأتي بالفعل هنا في كلن ترى في الناس من رفيق يستحق أو يولي الحق أو الفضل أو يلي الفضل مثلا. نعم مثل هذا. نعم هذا هو المراد. أفعل التفضيل فلا ينصب المفعول به شيء؟ لا لا لا، لا ينصب المفعول به البتة، هو لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. ها، إذن فنصبه للمفعول به من أبعد ما يكون، بعيد رأيته. ولذلك لو ورد بعدهما هو مفعول به فإنه لا يكون مفعولا به لأفعل التفضيل، كما في قوله جل شأنه الله أعلم حيث يجعل رسالته مثلا، أي الله أعلم حيث، هذا محله النصب المفعول به لأعلم، لكن يقولون هو مفعول به لعامل محذوف وجوبا، تقديره الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، هذا تقديرهم تفاديا لكون أفعل التفضيل قد نصب اسما ظاهرا، فهو ما ينصب ما يرفع اسما ظاهرا فأحرى أن ينصب الاسم الظاهر، يقدر العامل محذوفا فيها في مثل هذا المثال. نعم. وصلى الله وسلم على محمد. الذي جئتم به أشوف الناقص والأشج، الناقص والأشج أعدلا، إذا لم ينوى به التفضيل من يعني هل يعني هناك اعتبار المطابقة أو وغير المطابقة في هذا الأمر. إذا نوي به إيش هنا في هذا المثال لم يرد به المفاضلة أو لم يرد به المفاضلة لم ترد به المفاضلة أية نعم لا بد من المطابقة. المطابقة واجبة لذلك قال فهو الطبق ما به قرن. لا بد تقول أعدلا ها لا تقول مثلا الناقص والأشج أف أعدل بني مروان لا يمكن هنا لا ما يمكن هنا الوجهان رأيت لا يمكن. لو قصد به المفاضلة لأمكن أن تقول الناقص والأشج أعدل بني مروان أعدل بني مروان وإيش وأعدل بني مروان لكن يتعين هذا الوجه وهو المطابقة لعدم المفاضلة. نعم تذكرون كلام الشيخ عند إيش كنتم ستذكرون كلاما عند والله هو يطول لكن هو باختصار أنا كنت عنده في باب الكومة بعد صلاة العصر كذا وكنت أقرأ في مختصر خليل الفقه المالكي هو أول من قرأت لهذا الكتاب ثم قرأت للشيخ شيخنا أحمد وكان أحمد ابن بجدة خليل حقا هذا الواقع رأيت. فكنت عند شيخنا محمد المختار رحمه الله رجل سبحان الله تذكرته كان شهما ظريفا عزيز النفس كاتما لأحواله التعبدية فكنت عنده فجاءنا أحد الطلبة وهو كان من مدرس الجامعة أخيرا لكن لا أعرف خبره الآن اسمه جبران وهو لما أتى سأل الشيخ قال له ظهر الآن كتاب جديد اسمه النحو الوافي لعباس حسن ها في إيش دار العلوم في بمصر سابقا من أهل العلم بالعربي على كل حال فسأل جبران الشيخ فقال ما رأيك في هذا الكتاب فقال له الشيخ لا أعرف هذا الكتاب أنا محروم من كتب المتأخرين ما أدري أنتم لعلكم ما تريدون مثل هذا فقال أنا محروم من كتب المتأخرين فقال له جبران إذا ماذا نفعل ممكن أستفيد منه قال لا أقول لك شيئا ما أستطيع أقول لك استفيد منه لأني ما أعرفه كيف أحكم لك عليه ما أعرفه أقول لك استفيد منه ثم استطرد الشيخ قائلا المتأخرون عالة على المتقدمين والمتقدمون هم أهل العلم والأصالة فيه وأمثلتهم هكذا قالوا أمثلتهم تعلمك الأدب والعلم معا ثم ذكر بيتين أذكر إلى الآن أذكرهما الأول في باب كان ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ثم جاء بهذا البيت فقال كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق صحابي يعني يذكرهما يذكرهما ابن مالك في أمثلته ثم يقول الشيخ مستطردا لكن المتأخرين يقولون لا سيما في هذا العصر وكذا ذكر مثل هذا يقولون نواكب العصر أو حضارة العصر نواكب حضارة العصر فيأتون بأمثلة يرونها تجاري الحضارة والتغير ما أدري كذا فيقولون في التمثيل للفاعل مثلا خطفت بنت وردة رحم الله الشيخ والله هكذا قاله الآن في قبره هذا خفيف أو الموسيقى جميلة والله هكذا يقول وهذه أمثلة مخنثة وهكذا والله يقول مع أنه هو ما رأى النحو الوافي سبحان الله من غرائب الصدف أن هذا الكتاب بعد وفاة الشيخ يمكن لكم سنة ما أدري كم، المهم بعد وفاة الشيخ أتاني طالب من الإمارات، وأنا كنت في الدويمة، في الدويمة كذا، أتاني ليقرأ هذا الكتاب علي. فقلت هذا الكتاب لا يقرأ فيه، ليس متنا، كيف تقرأ هذا الكتاب؟ فهو لها قال أنا أريد أعرف الطريقة وكذا، أقف عليه وقوفا هكذا ولو قليلا نقرأ منه. فقلت له بل اقرأ. فبدأ يقرأ. رحم الله الشيخ، رحمه الله الشيخ، كان يتكلم بنور من العلم، وهو ما رأى الكتاب، ما يعرف، كما قال محروم منه، ما أدري والله. أنا بدأ نقرأ الكتاب، الكتاب جيد، الرجل جيد من حيث الجمع كذا، يعني من هذه الناحية جيد جدا، هو صاحب علم هذا لا ينكر، لكن الإشكال ما هو؟ وجدت فعلا في كتابه ما أشار إلى صدق كلام الشيخ رحمه الله. حتى قلت للطالب لما وصلنا إلى أمثلة كذا، قلت له والله رحم الله شيخنا لو كان حيا لذهبت إليه وأريته هذه العبارة من المؤلف وتصدق ما قاله الشيخ في المتأخرين. رأيت. فأهدي بالكتاب من مدة، ما أذكر العبارة، لكن وجدت هذا فيه أمثلة مخنفة، استغفر الله، أو أمثلة بعبارة أخرى، وجدت في أمثلة تفوه منها رائحة القومية العربية، وهذا لا تجده عند ابن مالك قط، راح في الأصول الأول، الأصول متأخر فيها أمور كثيرة، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. طيب هذا هو. فرحم الله الشيخ، والله هذا حصل ومات، أنا اطلعت على صدق كلامه، يقول المحروم منه، ما أدري. فأيت فرحمه الله رحمة واسعة. كيف أنا عندها مقصد يعني بهذا الأمثلة؟ أي نعم نعم، مقصد نعم. الشيخ عبد السلام هارون كتاب الإملاء، قواعد الإملاء، ذكر مثلا في الموسيقى. شوف شوف شوف، أي شوف شوف، ها هذا شيء آخر. شوف شباب تغير، والعالم تغير. نعم نعم، الحضارة، ركب الحضارة المعاصرة يقولون كذا، مع أن تهذيب الحضارة لا بد من تهذيب الحضارة. الإسلام يهذب، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجد العرب الجاهليين على أشياء كثيرة ليست صحيحة فهذبها، فمن دخل في الإسلام يتهذب. فهكذا يجب أن تهذب الحضارات إلى أن تقوم الساعة، لا أن نقول حضارة وحضارة نغطي عيوننا، إذن أين الإسلام؟ أين الدين؟ لكن الناس سبحان الله كانوا يقولون الإسلام، سبحان الله كانوا يرون أنه أن الإسلام ما لا يمكن أن يطبق مع هذه الحضارات، كأنهم هكذا عندهم، وليس بالصحيح. ولذلك أمورنا، أكثر أمورنا سبحان الله تحتاج فيما يتعلق بتنظيم الحياة الاجتماعية تحتاج لإصلاحات كثيرة، تهذيب في البنوك وفي كذا وفي كذا، ممكن تصلح وتهذب، لكن نتركها هكذا حضارة، والله ليس بصحيح. أيننا؟ أين الإسلام؟ نحن مسلمون، فإلى الله المشتكى، نسأل أن يحفظ علينا ديننا ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه.